فإذا مذهب الجهمية التعطيل، تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، نفي أسماء الله وصفاته. ما هي شبهتهم؟ ما هي شبهتهم؟ شبهتهم يقولون لو قلنا إن الله متصف بالأسماء والصفات للزم من ذلك تعدد القدماء، وأن يكون القدماء متعددين، وهم يقولون إن القديم واحد لا يتعدد، فالموجودات قسمة، القسم الأول قديم وهو الله واحد لا شريك له، والقسم الثاني المخلوقات حادثة. فإذا يقول الجهمية فإذا أثبتنا أن الله عالي إذا أثبتنا الله العلم والسمع والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء صارت أمور متعددة، صار القدماء متعددين والقديم واحد لا يتعدد. فقالوا أيضا، فقالوا بنفي الأسماء والصفات حتى لا يتعدد القديم في زعمهم. وكذلك أيضا قالوا لو قلنا إن الله له أسماء وصفات لشابه المخلوق، ولكان مشابه المخلوق، ولكان جسما، والله ليس بجسم ولا يشابه المخلوق. ففرارا من ذلك نفوا جميع الأسماء والصفات. ولكن يقال لهم إن الشيء الذي تنفى عنه الأسماء والصفات لا وجود له في الخارج، وإنما يكون وجوده في الذهن، والذهن يتخيل المحال ويحفظه. هاتوا شيئا موجودا في الخارج ليس له اسم ولا صفة، لا يوجد. وهذا معروف عند العقلاء جميعا أن الشيء الذي تنفى عنه جميع الأسماء والصفات لا يوجد له، لا ليس له اسم ولا صفة، فلا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج محسوسا، وإنما يوجد في الذهن فقط، والذهن يتخيل المحال ويفرض المحال. وبذلك يكون مذهب الجهمية القول بأن الله لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الذهن،